كفاعله. مش كده ولا ايه؟ من سن في الاسلام سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامة، ومن سن في الاسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامة. يبقى ما تستاهلش انك تقول كلمة طيبة يهتدي بها واحد والواحد يهدي بها واحد وهكذا الى ما شاء الله، وتبقى انت في قبرك ها وبكلمتك يهتدي الناس وتأتيك الحسنات من قبل ذلك، ولا يعلم ذلك الا من؟ الله سبحانه وتعالى. يبقى الشرط الثاني في من يريد ان يأمر بالمعروف ولا عن منكر، ان يأمر بالمعروف ولا عن منكر، يأمر بالمعروف بالمعروف وينهى عن المنكر بغير منكر. افش في وسط الناس بقى ويشرشح ويفتح زور ويفتح صوته ويزعق والله ما هتولد على جنة لا. ها الرجل الذي اقسم على اخيه انه لن يدخل الجنة في بني اسرائيل، والحديث في الصحيح، قال الله من فوق عرشه: من ذا الذي يتآلى على الله؟ من اللي بيحلف علي ده؟ املكته مفاتيح رحمتي. سبحان الله. تجي توعظ واحد تقول له والله ما تولد على جنة، خلاص سيب الجنة خليها لك انت بقى، اشبع بقى يا عم، انا مش عايز، انت عايز منه ايه؟ عايز منه يقول لك سمعا وطاعة؟ ها؟ سمعنا وطاعنا؟ ابدا. فاذا ما اردت ان تامر بالمعروف وتنهى عن المنكر يجب عليك ان تتحلى بحسن الخلق في الموعظة، تامر بالمعروف كما قال الله بالايه؟ بالموعظة الحسنة، وتجادل الناس بالتي هي احسن، حكمة وموعظة حسنة وتجادل الناس بالتي هي احسن، هكذا يكون الحال. ثالثا، من اراد ان يامر بالمعروف وينهى عن المنكر عليه ان يصبر، يصبر على الناس. ده رب العزة يا اخي لما قال ان الواحد فينا يامر اهله، مراته يعني اهل بيته بالطاعة، قال: وامر اهلك بالصلاة وايه؟ واصطبر. ما قالش واصبر، في فرق كبير جدا، في فرق بين واصبر واصطبر. ده اصطبر ده قمة الصبر. ها؟ وامر اهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. مش قال ايه؟ ولقمان الحكيم وهو يعظ ولده ماذا قال له؟ وامر بالمعروف وانهى عن المنكر، كمل كده ها؟ واصبر على ما اصابك، لانك حينما تامر بالمعروف وتنهى عن المنكر ستتعرض للاذى. ممكن اللي تامره بالمعروف وتنهى عن المنكر يسيء اليك، يتريق عليك، يقول لك كلمه مش كويسه، يا عم قول لنفسك، يا عم انت مالك؟ واخد بالك؟ ربما تضطهد امنيا او ما غير ذلك كما كان يحدث سابقا لمن يامر بالمعروف وينهى عن المنكر. ربما يقاطعك بعض الناس لانك اصبحت من اهل الله سبحانه وتعالى، فاذا ما امرت بالمعروف ونهيت عن المنكر فاعلم انك ستصاب، ستصاب، ستصاب، ستبتلى، ستبتلى. اشد الناس بلاء الانبياء، لماذا؟ لانهم كانوا يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ثم الذين يلونهم، ثم الامثل فالامثل، وهكذا الحال. فاذا ما امرت بالمعروف ونهيت عن المنكر يجب ان تكون من الناس الذين يتحلون بشدة الصبر، واصبر على ما أصابك. ثم ماذا؟ الرابعة، الرابعة، صلى على رسول الله، أن تكون مخلصا في دعوتك. إخلاص، الإخلاص. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له، له الدين، وأمرت أن أكون أول المسلمين. هكذا قال ربنا على لسان حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. الاخلاص، قصه جميله قوي في الاخلاص. الحسن البصري عليه رضوان الله، ذلك التابعي الجليل، اتاه بعض الناس، خلي بالك، فقالوا: يا حسن، نسمع منك ونسمع من غيرك، نسمع لك ونسمع لغيرك من العلماء كثيرين، فنبكي حينما نسمعك ولا نتأثر بغيرك، نقعد قدامك بنعيط من أثر الموعظة وغيرك ما يأثرش فينا، ليه؟ أتدري ماذا قال؟ قال: ليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة. يعني إيه؟ زمان كانوا بيأجروا ستات يندبوا ورا الميت صلى رسول الله، يجيبوا النسوان بأجرتهم يمشوا يصوتوا ورا الجنازة ويندبوا كده.